يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشارح حفظه الله: تنبيه. قال الشيخ شرف الدين التلمساني في شرح لمع الأدلة ما نصه: إن الشرع إنما ثبت بالعقل فلا يتصور وروده بما يكذب العقل. إذن شرعنا ديننا ثبتت أحقيته، ثبت أنه دين حق بالعقل، فلا يتصور أن يرد في شرعنا ما هو مخالف للعقل، فإنه شاهده، فالعقل شاهد على حقية هذا الشرع، شاهد عليه. فلو أتى بذلك، يعني لو أتى الشرع بما يكذب العقل لبطل الشرع والعقل بعد ذلك، لا تعرف الحق والعقل ما عاد يستخدم لمعرفة الحق من الباطل. فلو كان الشرع يرد بما يكذب العقل لبطل الشرع والعقل. لذلك نقول الشرع لا يرد إلا بمجوزات العقول. فإذا تقرر هذا فنقول كل لفظ يرد من الشرع في الذات، ذات الله، في الذات والأسماء والصفات، كأسماء الله وصفاته، بما يوهم، إذا كان هذا لفظ يوهم خلاف، يوهم خلاف العقل، فلا يخلو، إما يكون متواترا أو أحادا. هذا اللفظ الذي ورد وظاهره يوهم خلاف ما يقرره العقل الصحيح مع العقل السليم، فهذا الذي ورد إما أن يكون متواترا أو أحادا. فإن كان أحادا وهو نص لا يحتمل التأويل، هذا اللفظ الذي ورد هو نص ليس له معنيين فأكثر إلا معنى واحد لا يحتمل التأويل، وهو جاء من طريق واحد، قطعنا بتكذيب ناقله أو سهوه أو غلطه، إما سهو إما تعمد كذب إما غلط، لأن هذا لفظ فيه مخالفة لصريح العقل، وهو جاء من طريق شخص واحد، فإذن لابد أن يكون هذا اللفظ فيه خطأ حصل من راويه سهو أو أنه كاذب. وإن كان ظاهرا، يعني له معنيين والمعنى ظاهر يوهم خلاف ما جاء في العقل، وإن كان ظاهرا فالظاهر منه غير مراد، ويكون المعنى الآخر هو الذي يصح إن كان يقبل التأويل، فالمعنى الآخر إذن مقبول. وإن كان متواترا فلا يصح أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، يعني لا يمكن أن يكون نص لا يحتمل التأويل جاء بما يخالف العقل وهو متواتر، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فلا بد أن يكون ظاهرا أو محتملا، يعني إذا كان نصا متواترا فلا يكون نصا لا يحتمل التأويل وهو يخالف العقل السليم وبنفس الوقت متواتر، هذا لا يكون. لا بد أن يكون هذا عند ذلك يكون يحتمل التأويل. فحينئذ نقول الاحتمال الذي دل العقل على خلافه ليس بمراد منه، الاحتمال الذي دل العقل على خلافه، أن العقل يقول لا هذا لا يصح لا يمكن، إذن هذا غير مراد. فإن بقي بعد إزالته احتمال واحد تعين أنه المراد بالحكم. إذا بقي احتمال واحد وذلك الظاهر غير مراد، إذن بقي هذا المعنى الثاني الذي هو المراد بحكم الحال. وإن بقي احتمالان فصاعدا فلا يخلو، إما يدل قاطع على تعيين واحد منها أو لا. إن بقي بعدما قلنا ذاك الاحتمال الذي يخالفه العقل الصحيح السليم بقي احتمالان، فإذا هنا نقول إما أن يكون هناك دليل قاطع على تعيين واحد منها أو لا. فإن دل دليل قاطع على تعيين واحد منها حمل عليه، وإن لم يدل قاطع على التعيين ما في دليل قطعي حتى نقول هذا هو المعنى المراد، فهل يعين بالظن والاجتهاد؟ هل نعين المعنى المراد مع احتمال أنه بقي معنيين أو ثلاثة؟ فهل نعين المعنى ونقول هذا هو المراد بمجرد ظن واجتهاد لأن ما في دليل قاطع؟ اختلف فيه فمذهب السلف عدم التعيين خشية الإلحاد. مذهب السلف لما لا يكون دليل قاطع عندهم على تعيين المعنى المراد بهذا النص، بهذا النص المحتمل الذي يحتمل عدة معاني، وليس هناك دليل قاطع يعطينا أن المعنى المراد هو كذا، مذهب السلف على أننا لا نعين المعنى، إنما يعني يمكن أن يقول مثلا أنه استوى، نقول يحتمل أن يكون معنى استولى بمعنى قهر العرش أو حفظ العرش أو أبقى العرش، من غير أن نجزم، من غير أن نقول هذا هو المعنى المراد، معنى استوى هنا ليس إلا فقط الاستيلاء والقهر، لا، إنما نقول يحتمل، يجوز أن يفسر باستوى بمعنى قهر العرش، حفظ العرش وأبقى، واستولى عليه بمعنى الاستيلاء هنا بمعنى القهر. فإذا قلنا الاستيلاء بمعنى القهر هذا لا يقتضي المغالبة والمنازعة، لأن بعضهم قال استولى لا يقال استولى إلا بعد مغالبة، وليس لله منازع أو مغالب، قلنا هذا قول بعض اللغويين. فإن قلنا استولى هنا بمعنى القهر فالقهر لا يقتضي المنازعة والمغالبة، لأن الله تعالى يقول وهو القاهر فوق عباده، هذا لا يقتضي المنازعة والمغالبة. فإذن صح لنا أن نقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى وقهر العرش من غير اقتضاء منازعة ومغالبة، انتهى. وقول ابن التلمساني إن مذهب السلف عدم التعيين لعله يريد بذلك عدم كثرة ذلك بالنسبة للخلف، كأنه يقول ابن التلمساني أن السلف يعني لما قال أنه لا يعينون معنى إنما يراد أن الغالب عليهم عدم التعيين معان محددة لهذه الآيات أو الأحاديث التي وردت بألفاظ محتملة لمعان عديدة، وإلا فقد ثبت عن السلف كما ثبت عن الخلف تأويل تفصيلي مع ذكر معنى معين، فمن نفى التأويل عن السلف غالط لثبوت ذلك عن أحمد بالإسناد الصحيح الذي يقول السلف منعوا التأويل ولم يؤولوا، واعتبر أن التأويل شيء فيه ضد الدين وأنه لا يجوز. نقول الإمام أحمد من أعيان السلف وإمام من أئمة أهل السنة المبرزين الصديقين، فسر قوله تعالى أول قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاءت قدرته، أي أثر من أثار قدرته، وهذا ورد عنه بالإسناد الصحيح. وكذلك ثبت عن الإمام البخاري وغيرهما، وغير الإمام أحمد وغير البخاري، البخاري أول كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه بضم الميم، إلا ملكه، الملك هو السلطان والتصرف، لأن ملك الله وتصرفه لا ينقطع، ملك غيره ينقطع، يعني نحن المخلوقات تصرفنا ينقطع، أما تصرف الله وملكه وسلطانه لا ينقطع. ولما قال وغيرهما يعني عن ابن عباس مثلا يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة شديدة في الحرب، هذا ذكره الحاكم في المستدرك وصححه، وكذلك الذهبي صححه. إذن هذا شيء عن بعض الصحابة، عن التابعين، عن أتباع التابعين ورد عنهم أشياء بالتأويل. قاعدتان نافعتان، أحدها ما ذكره الحافظ الفقيه البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ونصه، وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور، يعني ممكن الثقة المأمون يروي لنا خبرا وهذا الخبر يمكن أن يرد، أن نرده بعدة أمور، أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه. يعني هذا اللفظ يخالف ما ما يفيده العقل الصحيح، العقل السليم. كيف يكون هذا الخبر صحيحا وهو يخالف موجبات العقول؟ وقلنا نحن العقل شاهد الشرع، والشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، فإذن فيكون هذا الكلام مردودا. لأن الشرع، يقول البغدادي رضي الله عنه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. والثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة. الثقة المأمون روى لنا حديث، روى لنا حديثا يخالف نصا في القرآن، نص صريح، أو يخالف حديثا نبويا متواترا، يكون هذا خطأ منه، فيعلم أنه لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له، أو منسوخ، يعني يكون هو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخ حكمه بعد ذلك. والثالث أن يخالف الإجماع، فيستدل على أنه، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، مثل حديث تحريم الذهب المحلق. تحريم الذهب المحلق الألباني يذكره ويجعل ويقول هذا دليل على أن كل ذهب محلق خاتم إسوار حرام، ويقطع بتحريمه ويقول للقارئ هذا بحث تأمله جيدا، افهمه جيدا، إنك لن تجده في كتاب غير هذا، لأن هذا ليس فقيها وليس محدثا أصيلا، لم تتوفر فيه شروط المحدث، لم يعلم أن هذا حديثا منسوخا، وأن الإجماع قد انعقد على جواز اللبس الذهب للمرأة محلقا كان وغير ذلك. قالوا إلا أن يصل إلى حد الإسراف، المرأة تلبس خلخال وزنه كيلو ذهب، هذا خرج عن حد الزنا إلى الإسراف، هذا الذي منعوه. أما في مكة والمدينة وفي أقطار الإسلامية، في العواصم، في البلاد الإسلامية، من بغداد بلاد ما وراء النهر، كل الذهب المحلق يباع، والعمل على أنه يجوز. ما اعترض على هذا معترض، ولا سمعنا من يتكلم في تحريم إلا الألباني، لأنه كما قلت من ليس بفقيه، ليس عارفا بمراتب أو شروط، لم تتوفر فيه شروط المحدث، فأفتى بهذه الفتوى. إذن الحديث الذي اعتمد عليه منسوخ، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. شوف كلام البغدادي، لا يجوز أن يكون الحديث صحيحا وغير منسوخ والأمة أجمعت على خلافه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، انتهى. الخطيب البغدادي رضي الله عنه إمام عالي القدر، والفقهاء بعده أو العلماء بعده عيال عليه في علم الحديث دراية، يعني بالنسبة لقواعد علم الحديث، مرفوع وموضوع ومقطوع ومتصل الإسناد وغير ذلك، إمام متبحر، له كتاب تاريخ بغداد، الجزء الأول فيه يتكلم بأمور مهمة عن الإمام الشافعي، عن إبراهيم الحربي، عن أبو الفضل الزهري، وأشياء يذكرها عنهم بجواز التبرك والتوسل بالأنبياء والصالحين، صحيفة 119 120 121 إلى 123، فليطلع. الثانية، ذكر علماء الحديث أن الحديث إذا خالف صريح العقل أو النص القرآنية أو الحديث المتواترة ولم يقبل تأويلا فهو باطل. معناه الحديث إن كان ظاهره يخالف نص القرآن، نص حديث متواتر، يخالف صريح العقل ظاهره، وكان يمكن أن يؤول، يعني يحتمل تأويلا، وكان روي عن طريق العدول، الثقات، الضابطين عن مثلهم من غير شذوذ ولا علة، إذن يعمل به ويؤول، أما إن لم يقبل تأويل فهو مردود. وذكره الفقهاء والأصوليون في كتب الأصول الفقه كتاج الدين السبكي في جمع الجوامع وغيره. تاج الدين السبكي إمام أئمة أهل السنة والجماعة، ابن الإمام تقي الدين السبكي الذي وصل إلى رتبة الاجتهاد، لكن حتى تاج الدين السبكي هذا إمام عالي القدر، من أراد أن يعرف علو كعب هذا الإمام فليطالع كتاب جمع الجوامع في علم أصول الدين، ومن كان متمكنا في علم أصول الدين ففي غيره التمكن أهون بكثير، لأن علم أصول الدين هو علم استنباط الأحكام، يعني كيف القواعد التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية. من كان متبحرا متمكنا في مثل هذا معناه في غيره يكون متبحر. وقد رد على شيخه الذهبي، لأنه هو درس عند الذهبي، رد على شيخه الذهبي ولم يرضى منه أن يعرض بالإمام أبي الحسن الأشعري، وقال له من جملة الرد الكبير عليه، من جملة ما قال له، يعني أنت تعرض بالإمام الأشعري ولا تثني عليه كما هو مطلوب وتحيل القارئ على كتاب كذا وكتاب كذا، قال له فماذا تقول يوم القيامة إن جاء أبي الحسن الأشعري ومعه فطاحل العلماء والحفاظ والفقهاء والمتكلمين واللغويين الذين هم على مذهبه في طريقه، وجدت أنت تتسكع في ظلمات التشبيه والترسيم. فإذا مع أنه تتلمذ عليه في علم الحديث، إلا أن كما قيل الحق أحق أن يتبع، ولم يرضى منه أن يعرض بالإمام أبي الحسن الأشعري. قال رحمه الله، قال المؤلف أبو النسفي: والعالم بجميع أجزائه محدث، إذ هو أعيان وأعراض. العالم بجميع أجزائه محدث، إذ، يعني حيعطينا من بعد كيف الاستدلال، إذ هو أعيان وأعراض. فالأعيان ما له قيام بذاته، وهو إما مركب وهو الجسم، أو غير مركب كالجوهر وهو الجزء الذي لا يتجزأ. الشرح: يعني أن العالم الذي هو ما سوى الله تعالى مما دخل في الوجود كله حادث، كل ما سوى الله يسمى عالم، وكل ما سوى الله حادث مخلوق. وسمي العالم لأنه علامة على وجود صانعه ومكونه بجميع أجزائه، إذ ما من شيء في هذا العالم إلا ووجوده يدل على وجود الصانع الخالق، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها. والمراد بالسماوات هنا جميع العلويات، يعني لما قال السماوات يعني وما فوقها وما فيها من عرش وكرسي وجنة، كل هذه فوق السماء السابعة، العرش والكرسي والجنة فوق السماء السابعة وغير ذلك واللوح. وليس المراد السماوات السبع فقط، فهذه السماوات والأجرام العلوية بأسرها محدثة، أي كانت معدومة ثم خرجت من العدم إلى الوجود، لم تكن ثم وجدت، أوجدها رب العالمين ثم خرجت من العدم إلى الوجود. وهذا الأمر عليه كل الطوائف التي تنتحل الأديان، أنه السماوات والأراضي والعالم مخلوق، الطوائف التي تنتحل الأديان ولا تنكر وجود الله تقر بخلق العالم. ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة، حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر. الفلاسفة قالوا العالم العلوي قديم أزلي من حيث المادة، من حيث الصورة، من حيث الشكل، وقالوا بقدم العناصر بموادها وصورها، لكن قالوا بالنسبة للعناصر قالوا بالنوع. قالوا بالنسبة يعني للسماوات وأشكالها وصورها يقول من حيث النوع. هو في قسم من الفلاسفة يقولون كان في القديم الهيولة والصورة، ثم يقولون الهيولة شيء لا كمية له ولا كيفية، لا كمية له ولا كيفية، يعني يصفون الهيولة بما لا يوصف به إلا رب العالمين، لا كيفية له ولا كمية ولا حد. قالوا فاجتمعت الصورة مع الهيولة فكان العالم، فاعتبروا فقالوا تخيلوا شيئا في فكرهم لا حقيقة له أصلا، وقالوا كان قديما يوجد الهيولة والصورة فلما اجتمعا صار العالم. ومعنى ذلك أنها لم تخلق قط من صورة ما. يعني بيقولوا إنه هذه الأشكال السماوات دوما كانت على صورة، ومع ذلك فالفلاسفة يطلقون القول بحدوث ما سوى الله تعالى لفظا وتعبيرا. يعني من حيث اللفظ يقولون مع العالم كلمة مخلوق، أو يستعملون لفظا وتعبيرا أن العالم محدث، يطلقون الحدوث على العالم. ولكن بأي معنى؟ بأي معنى يطلقون الحدوث على العالم؟ قالوا بمعنى أنه محتاج إلى غيره، بمعنى أن العالم محتاج إلى الله، لا بمعنى أن العالم سبقه العدم. فإذا إطلاق الفلاسفة الحدوث على العالم هو بمعنى عندهم بمعنى الاحتياج، ولا يعنون بذلك أن العالم كان معدوما ثم وجد. يقولون ويقولون إن هذه الموجودات كلها تحتاج إلى الصانع الذي وجوده صار سببا لوجودها. هم لا يقولون الله خلق العالم، يقولون وجود الله سبب لوجود العالم. أحيانا بيقولوا وجود الله علة لوجود العالم، أو يقولون وجود الله اقتضى وجود العالم. كما لو قيل يعني عندهم الشمس طلعت، فوجود الضوء علة لوجود الشمس، يعني طلوع الشمس اقتضى وجود الضوء. فاعتبروا أن وجود الشمس علة لوجود الضوء، اعتبروا أن وجود الشمس علة لوجود الضوء. فهم قالوا الله موجود، فقالوا عنه علة، هو علة لوجود العالم. قالوا عنه وعلة لوجود العالم. الفقهاء قالوا من سمى الله علة أو سببا يكفر. من قال وجود الله علة لوجود العالم أو سبب لوجود العالم سماه علة وسببا يكفر. ثم استدل المؤلف على حدوث العالم بقوله إذ هو أعيان وأعراض إلى آخره، فإنه قسم العالم إلى أعيان وأعراض ولا ثالث لهما. هيك العالم إما أعيان وإما أعراض، لأن الأعيان ما لها ما له قيام بذاته. الأعيان تعريفها ما له قيام بذاته، يعني لا يحتاج إلى محل يقوم فيه، كالشجرة والإنسان والحجر والأشياء الأجسام والجوهر الجزء الصغير الذي لا يتجزأ، هذا يقوم بنفسه، بمعنى لا يحتاج إلى محل يقوم فيه، لا يحتاج إلى محل يقوم فيه. بخلاف العرض، العرض يحتاج إلى محل يقوم فيه، كالحركة لا توجد بنفسها، لابد أن تقوم بجسم. اللون لا يقوم بنفسه، إنما لابد أن يكون تابع للجسم. فالأعراض وجودها تابع للأجسام، لا ترى حركة وحدها، ولا ترى لونا وحده، ولا ترى علما وحده. العلم تابع للأجسام، العرض، الحركة، السكون، الألوان، الطعوم، الروائح، وسيأتي. يقول والقيام بذاته معناه التحيز بنفسه، أي ليس تحيزه تابعا لتحيز شيء آخر، كالشخص من الأشخاص من بني آدم، وكالفرد من أفراد الحجر، والفرد من أفراد الشجر، إلى غير ذلك. هذه الأشياء أعيان لأنها متحيزة، تحيزا مستقلا، أي غير غير تابع لتحيز شيء آخر. هذه الطاولة متحيزة بنفسها، وجودها ليس تابع لشيء آخر، تستقل بوجودها عن شيء آخر. والأعيان إما مركبة من جزئين فأكثر، يعني أقل ما يكون بالنسبة للجسم هو ما تألف من جوهرين، هذا اسمه جسم، ما تألف من جوهرين، ويسمى المركب جسما. بالنسبة للأعيان المركبة يقال هذا جسم، أو غير مركب كالجوهر. الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه من النهاية في القلة، يعني جزء صغير لا يقبل التجزؤ. ولو كنت أنت لا تستطيع أن تصل إليه مثلا، لكن هذا الأمر يدرك عقلا، هذا الأمر يدرك عقلا بأن حبة الخردل ان طحنتها طحنا دقيقا وأخذت هذه الأجزاء، يمكن هذا الجزء يتجزأ بعد مرة أو مرتين مثلا بوسائل متطورة، ويمكن أن يتجزأ هذا الجزء الصغير بعد مرة أو مرتين أو حتى 10 مثلا، لكن بالأخير يصل عندك أجزاء لا تقبل التجزؤ، هذا لابد. أما الذي يقول من الفلاسفة لا، كل جسم له أجزاء لا نهاية لها، يقول كل جسم له أجزاء لا نهاية لها، تبقى تجزئ ويبقى عندك أجزاء صغيرة إلى ما لا نهاية، نقول هذا مكابرة للعقل، مخالفة للعقل، ويلزم منه على هذا القول أن تكون حبة الخردل تساوي الجبل، ضرورة أن حبة الخردل لها أجزاء لا نهاية لها عندكم، والجبل له أجزاء لا نهاية له عندكم. وأنت تقول إذا قلت هذا لا أصغر، حقيقة الأقل، حقيقة الأصغر، حقيقة الأقل أن ينتهي قبلا عند العد، وأنت تقول أجزاؤها لا نهاية لها، فكيف يتصور أن يكون ما لا نهاية له أصغر مما لا نهاية له؟ ضرورة أن كلاهما ليس له نهاية، فإذا هذا باطل، هذا باطل. حتى بعضهم أعطى استدلال آخر، قال لو قدرنا سباقا بين سلحفات وأرنب في وقت واحد ثم انطلق، من يسبق أولا؟ الأرنب. قال إذا كان الأرنب سبق السلحفات قطع المسافة، لابد أن يكون أولا قطع نصفها، ثم لابد أن يكون قبل ذلك قطع نصف النصف، ولابد أن يكون قبل ذلك قطع نصف نصف النصف، ثم بالأخير ولا تقول لابد أن يكون قطع هذا النصف وانتهى. أما عند الفلاسفة هؤلاء الذين ينكرون وجود الجوهر الفرد، يبقى 1000 سنة ويقول ولن يقطع ذلك النصف حتى يقطع نصفه، ولن يقطع ذلك النصف حتى يقطع نصفه، 1000000 سنة عندهم يبقى يقول، ويقول الأرنب ما وصل إلى ذلك النصف إلا، والأرنب صار له عنده 1000000 أو 1000 سنة أو كذا وصل. إذن أيضا هذا مكابرة للعقل، الجوهر الفرد شيء موجود، لا بد أن نصل في النهاية إلى جزء لا يقبل التجزؤ. وفي اصطلاحهم أو يقول والجوهر في اللغة الأصل، بعضهم يستعمل عبارة جوهر طيب يعني أصله طيب مثلا، الجوهر بمعنى الأصل. وفي اصطلاحهم، اصطلاح المتكلمين، الجزء الذي لا يقبل الانقسام لأنه من التناهي في القلة، لأنه صار قليل جدا حتى لا يقبل الانقسام، ويقال له الجوهر الفرد. وإنما سمي الجوهر لأنه أصل الأجسام، والأجسام تحصل من جوهرين فأكثر، فتصير قابلة للانقسام، إذا صار في جوهرين اجتمعا صار جسما، صار يقبل الانقسام، ويعبر عنه بالجزء الذي لا يتجزأ. والجسم عند أهل الحق يتركب من جوهرين فأكثر. أما عند الفلاسفة الذين ينفون الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ، فإنهم يقولون الجسم يتركب من الهيولة والصورة. شو بيقولوا هؤلاء الفلاسفة؟ يقولوا الجسم يتركب من الهيولة والصورة، ويعنون بالهيولة الشيء الذي لا كيفية له ولا كمية، يقولون الهيولة هي شيء لا كيفية له ولا كمية، فيصفونها أي الهيولة بما لا يوصف به عند أهل الحق إلا الله، فالله تعالى هو الذي لا كمية له ولا كيفية، لا يشابه المخلوقات، فلا يوصف بالجسم، لا يوصف بالحد، كما قال الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. كلمة الحدود مع الغايات والأركان هي ألفاظ مترادفة، ومراد الطحاوي تأكيد تنزيه الله عن الكيفية والكمية والحد. وأما هؤلاء الفلاسفة فقد قدروا شيئا لا حقيقة له، فقالوا الجسم كان قبل أن يكون جسما هيولة، فلما انضمت الصورة إلى الهيولة حصل الجسم. ومن دلائل أهل الحق على إبطال قولهم أنه لو كان كل عين منقسما إلى ما لا نهاية له للزم من ذلك أن لا تكون الخردلة أصغر من الجبل، لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء، وهذا لا جواب لهم عنه. يعني على قولهم لو كان كل جسم لا نهاية لأجزائه، فعندهم إذا حبة الخردل ليست أصغر من الجبل، ضرورة أنه بمعتقدهم أنها لا نهاية لها، لا نهاية لأجزائها. قال رحمه الله: والعرض ما لا يقوم بذاته. الشرح يعني أن العرض الذي هو أحد قسمي الحادثات ما لا يقوم بذاته بل بغيره، بأن يكون تابعا له في التحيز، كبياض الجسم الأبيض وسواد الجسم الأسود وحركة الجرم وسكونه ونحو ذلك. الحركات والسكنات والألوان هذه أعراض لا تقوم بنفسها، لا تقوم بذاتها، إنما وجودها تابع للجسم، إنما وجودها تابع للجسم. قال المؤلف رحمه الله: ويحدث في الأجسام أو الجواهر كالألوان والأكوان. الشرح يعني أن العرض كالبياض والسواد وما بينهما من الألوان فإنه لا يتحيز بذاته، أي لا يشغل فراغا بمفرده، فلا يمكن أن ترى الحركة وحدها أو السكون وحده. وأما الأكوان فهي جمع كون، وهو الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. فالأكوان من الأعراض لأنها لا تتحيز بذاتها، بل تحيزها يتبع غيرها، بل تحيزها يتبع غيرها. قال بعضهم: أصول الألوان الحمرة والخضرة والصفراء وما عدا ذلك بالتركيب. يعني الألوان اللي هي أنواعها كثيرة جدا، لكن أصولها الأحمر والأصفر والأخضر، بعد ذلك إذا ركبت هذه الألوان تحصل على الألوان الأخرى. قال رحمه الله: والطعوم والروائح كذلك هي من الأعراض. يعني أن الطعوم عرض من الأعراض وكذلك الروائح. فأما الطعوم فأنواعها تسعة، وهي المرارة، مر، تقول مر، المرارة للعلقم، مد، مر مثل العلقم، والحرافة، حريف بيلدع، والملوحة، والعفوصة، والحموضة، والقبض، والحلاوة، والدسومة، والتفاهة. التفاهة عبارة عن طعم بين الحلاوة والدسومة. طبعا فيك بعدين تتبع هذه الطعوم، فهي منحصرة في هذه الأقسام التسعة بطريقة التتبع. يعني كيف أن عرف أنه الطعوم أنواعها تسعة؟ بطريقة التتبع بما يتذوقه الإنسان، فوصل أنه في تسعة من أنواع الطعوم. وأما الروائح فأنواعها متعددة وليس لها أسماء مخصوصة. بالنسبة للروائح عندك آلاف من الأنواع ولا تنحصر بأنواع محددة. قال المؤلف رحمه الله: والمحدث للعالم هو الله تعالى. الشرح: الله تعالى هو الذات الواجب الوجود الذي وجوده بذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا. الله سبحانه وتعالى موجود، وجوده أزلي أبدي قائم بذاته، لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره. لو كان محتاجا لم يكن إلها، لو كان محتاجا لم يكن خالقا، لو كان محتاجا محدثا لجاز عليه ما يجوز على المخلوقات. فإذا ثبت في قضية العقل أن الله وجوده أزلي قائم بذاته، لم يسبقه عدم، لم يسبق وجود الله عدم، وما ثبت قدمه فيستحيل في العقول عدمه. إذا ثبت لله سبحانه وتعالى الأزلية بمعنى أنه لا ابتداء له، وجب له البقاء بمعنى أنه لا نهاية له. لأنه لو كان جائز الوجود غير واجب الوجود لكان من جملة العالم. هذا العالم جائز الوجود بمعنى أنه كان معدوما ووجد، فلما مر أو هذا العالم قبل العدم أو في وقت كان معدوم، يعني كان قابلا للعدم، ثم وجد قبل الوجود بعد العدم، فهذا جائز الوجود، وجوده جائز، ليس واجب لأنه كان معدوما، وليس مستحيل الوجود لأنه قبل الوجود. إذن يقال جائز الوجود لأنه يقبل العدم ويقبل الوجود. لو كان الله سبحانه وتعالى محتاجا، لو كان الله سبحانه وتعالى محدثا، لكان جائز الوجود كهذا العالم، فلم يصلح أن يكون هو محدثا للعالم. والدليل العقلي على حدوث العالم أنه لو كان قديما أزليا، لو كان العالم قديما أزليا، للزم وجود أشياء داخل في الوجود لا نهاية لها، وهذا باطل عقلا. يعني لو كان هذا العالم أزلي، لو كان قديم، للزم أن يكون في الوجود أشياء لا بداية لها، وهذا باطل. كأن يقال مثلا، هذا يؤدي إلى التسلسل أو الدور، أنه تقول هذه الحبة لن تكون إلا إذا كان قبلها شجرة، وهذه الشجرة لن تكون قبل أن تكون قبلها حبة، وهذه الحبة لن تكون قبل أن يكون قبلها شجرة، وهذه الشجرة لن تكون قبل أن يكون قبلها حبة، وتقول هكذا. لكن هذا يؤدي إلى ما لا نهاية له، وما أدى إلى ما لا نهاية له إذن هو محال. وكيف وجود الحبة الآن متحقق؟ كيف وجود هذه؟ وهكذا يقال في العالم، وجود العالم متحقق، فإذن لابد أن يكون له بداية، لا يصح أن يكون مسبوقا بحوادث لا أول لها، لأنه يلزم منه التسلسل، وهو توقف وجود شيء على شيء قبله، متوقف على شيء قبله إلى غير نهاية. هذا قلنا هذا محال، أنه تقول لا يصح أن توجد هذه الحبة إلا إذا كان قبلها شجرة، وتقول هذه الشجرة لا تصح أن توجد إلا إذا كان قبلها حبة. ولكن هذا لو مشيت معه يمشي معك إلى المحال، لا تصل إلى نتيجة، لا تصل إلى بداية، فما أدى إلى المحال محال وجوده، ولكن العالم موجود، إذن بطل أن يكون، بطل التسلسل، بطل أي بطل القول بحوادث لا أول لها. أو الدور، يعني القول بأن العالم لو كان العالم قديما، قلنا هذا يؤدي إلى المحال لأنه يلزم منه إما التسلسل أو الدور. التسلسل ما شرحناه، وأما الدور هو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه بواسطة أو بغير واسطة، وهذا أيضا محال كحال التسلسل. هلأ في الدور أن يقال مثلا لا أعطيك، كأن يقال لا أعطيك درهما إلا وأعطيتك قبله دينار، ولا أعطيك دينار إلا إذا أعطيتك قبله درهم. فإذا وجود الدرهم متوقف على وجود أن تأخذ دينارا قبله، ووجود الدينار متوقف على أن تأخذ درهما قبله. فإذا لا، أنت لن تأخذ لا درهما ولا دينارا، لأنه لن توقف وجود الدرهم على وجود الدينار، وتوقف وجود الدينار على وجود الدرهم. فالقول بحوادث لا أول لها إما يؤدي إلى التسلسل الذي ذكرناه الذي يؤدي إلى المحال، وما أدى إلى المحال محال وجوده، أو القول بحوادث لا أول لها يؤدي إلى الدور، أن هذا وجوده متوقف على ذلك الشيء، وذلك الشيء متوقف على وجود هذا الأول، فإذن لا يصح أيضا هذا محال. قال العلامة محمد بن أحمد ميار المالكي في كتابه الدر الثمين والمورد المعين، ما نصه؟ هذا الكتاب الدر الثمين ما يسمى في كتاب المختصر وفي الكبير ميار الكبرى، والمختصر يسمى ميار الصغرى، هو العالم كان مشهور بميارة، فلذلك صار يقال ميار الصغرى وميار الكبرى، وهو إمام من أئمة المذهب المالكي، متمكن متمرس، وهو في كتابه هذا ذكر أولا عقيدة الإمام الأشعري، وليعلم أن هذا الكتاب من الكتب المعتمدة التي يرتكز عليها المغرب العربي، جزائر، تونس، ليبيا، المغرب، والمناطق أخرى من إفريقيا. يقول ما نصه: وافتقار كل حادث إلى محدث، منهم من قال إنه أمر ضروري لا يفتقر إلى دليل. المحدث الحادث أو هذا الشيء المحدث لا بد له من محدث. الكتابة تقول لا بد لها من كاتب. البناء لا بد له من باني. إذن كل حادث يفتقر إلى محدث، لا يفتقر إلى دليل. حتى قال الإمام الفخر في المعالم إن العلم بذلك مركوز في فطرة طباع الصبيان. حتى بالفطرة عند الصبي يعرف إنه الحادث لا بد له من محدث. فإنك إذا لطمت وجهه، لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك، وقلت إنه حصلت هذه اللطمة من غير فاعل البتة، لا يصدقك الولد، لا يصدقك أنه هذه اللطمة أجتني من لا أحد، لا يقبل. بل في فطرة البهائم، فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشب فزع، لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشب بدون الخشب محال. في صوت إذن في خشبة، حتى الحمار يفزع إذا سمع صوت الخشبة. يعني حتى في فطرة البهائم أنه الحادث هذا يدل على إيش؟ وجود شيء آخر سبب له. وعلى كونه ضروريا، لو اكتفى الناظم بالبيت الأول لكفى. ومنهم من يعني هو قلنا هذا شيء ضروري يلزم الإنسان، يلزم الإنسان أن له محدث. ومنهم من قال إن العلم بذلك نظري، وهو الصحيح أنه الحادث له محدث، هذا يستدل عليه بعلم نظري ليس بعلم، يعني يتوصل إليه بعلم نظري استدلالي وليس ضروري. إلا أنه يحصل بنظر قريب. هذا الشيء الحادث تستدل به على وجود محدث يحصل بنظر قريب، لذلك ظنه بعضهم أنه ضروري، ولكن هو استدلالي قريب. ولأجل قربه ظن بعضهم أن ذلك العلم ضروري. وإلى بيان النظر أشار الناظم بقوله لو حدثت، إلى قوله وذا محال، عم يحكي عن أبيات ابن عاشر. ومعنى ذلك أن الحادث إذا حدث في الوقت المعين فالعقل لا يمنع استمرار عدمه، ولا يمنع صحة تقدمه على الوقت الذي وجد فيه بأوقات أو تأخره عنه بساعات. الحادث لما وجد في وقت معين، العقل ما كان يمنع أن هذا الذي حدث، العقل لا يمنع أنه كان يمكن أن يبقى معدوما، العقل ما كان يمنع أن هذا الشيء يمكن أن يبقى معدوما. يعني أي حادث من الحوادث، هذه الكتابة وهذا البناء، العقل كان يجيز أن يبقى هذا الشيء معدوما، غير قابل، غير موجود، غير موجود. ولا يمنع أيضا أن يكون وقت حدوثه متقدما عن ذلك الوقت الذي حصل فيه، ولا يمنع أن يكون حدوثه أيضا كان يمكن أن يكون متأخرا عن الوقت الذي حدث فيه. نحن اجتماعنا اليوم الاثنين، كان يمكن أن يكون هذا الاجتماع في الاثنين الماضي، كان يمكن أن يكون اجتماعنا في الاثنين الذي بعده، كان يمكن أن يكون متقدما، كان يمكن أن وكان يمكن أن لا يكون أيضا. فاختصاصه بالوجود، هذا الحادث اختصاصه بالوجود بدلا عن العدم، بدلا عن العدم المجوز عليه، وبكونه في ذلك الوقت كما نقول عن اجتماعنا لا قبله ولا بعده، يفتقر قطعا إلى محدث يخصصه بما ذكر بدلا عن مقابله. أليس كان يمكن أن يكون قبل؟ أليس كان يمكن أن يكون بعد؟ أليس كان مجوز أن لا يكون أصلا؟ كل هذا طيب، كيف ترجح أولا وجوده على عدمه؟ لابد من مرجح رجح وجوده على عدمه. كيف خص بهذا الوقت مع أنه كان يجوز أن يكون متقدما أو متأخرا؟ كيف تخصص بهذا الوقت مع جواز أن يكون هذا الشيء الموجود قبل؟ كان يجوز أن يكون قبل أو بعد. فترجيح وجوده على عدمه وترجيح تخصيصه بوقت دون آخر دليل على وجود من أحدثه وخصه بهذا الوقت وخصه بالوجود بدل العدم. ولو حدث لنفسه لاجتمع التساوي والرجحان. لو قال إيه حدث لنفسه من غير مرجح من غير محدث لنفسه حدث، يقال كيف يجتمع التساوي والرجحان، يعني وجوده وعدمه يتساويان، لما لم يبقى في العدم إن كان وجوده لنفسه، لما لم يبقى إذن العدم، كيف ترجح، كيف يتساوى هذا الوجود والعدم؟ لاجتمع التساوي والرجحان، واجتماعهما محال لأنهما متنافيان، العدم والوجود ليسا متساويين، العدم والوجود ليسا متساويين. وبيانه أن العالم يصح وجوده ويصح عدمه على السواء، العالم كله من العرش اللي هو سقف المخلوقات إلى الفرش اللي هو أسفل المخلوقات، من العرش إلى الفرش، العالم كله مخلوق محدث. فيقول وبيان أن العالم يصح وجوده ويصح عدمه على السواء كما مر، فلو حدث بنفسه ولم يفتقر إلى محدث لازم أن يكون وجوده الذي فرض مساواته لعدمه مرجحا بلا سبب. يعني عم نقول فرض أنه الوجود مساوي للعدم، ترجح الوجود الذي يساوي العدم من غير مرجح، من غير مرجح، من غير محدث، كيف يمكن هذا بلا سبب؟ فإذا يقول يكون وجوده الذي فرض، مع العلم أنه حيجي بيان أنه الوجود هو فيه شيء زيادة على العدم، لكن الآن يعني لو قيل أنه الوجود والعدم كلاهما جائز من هذه الناحية، من هذه الناحية الوجود جائز والعدم جائز، من هذه الحيثية أن هذا جائز، قلنا فرض مساواته الوجود، فرض مساواته للعدم، فكيف ترجح الوجود على العدم من غير مرجح بلا سبب على عدمه الذي فرض أيضا مساواته لوجوده وهو محال؟ فتعين أن يكون المرجح لوجوده على عدمه، فتعين أن يكون، يعني أن يكون هناك من رجح وجوده على عدمه، فتعين أن يكون المرجح لوجوده على عدمه، ولكون وجوده في الوقت دون وقت آخر غيره وهو الفاعل المختار جل وعلا. يعني من رجح الوجود على العدم ومن خصه بوقت دون آخر لابد أن يكون هذا هو الله، أو أن هذا لابد أن يكون من مرجح رجح وجوده على عدمه وخصه بوقت دون آخر وهو الله الفاعل لما يشاء، الفاعل المختار الذي لا يجب عليه شيء، إنما يفعل ما يشاء وما يفعله لحكم، ولا يفعل شيئا عبثا. وهذا معنى قولهم لازم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لذاته راجحا لذاته وهو محال ضرورة. إذا يعني واحد يقول أنه لا يجوز أن يكون هذا الوجود ترجح لذاته على العدم أو انعدم لذاته، لأنه لا يمكن أن يترجح لذاته ضرورة، لأن لما تقول وجد لذاته، طيب تقول إيه لما لم يبقى معدوما لذاته؟ ولو قال لك هذا معدوم لذاته نقول له لما لم يكن موجودا لذاته، كيف صار الوجود ترجح على العدم، كلاهما جائز، كيف ترجح الوجود على العدم؟ لا بد من مرجح، لا بد من مخصص. هذا إن قلنا إن الوجود والعدم، اللي ما عنده واو بزيدة، هذا إن قلنا إن الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن متساويان وهو المختار. هذا إذا عم نحكي إنه الوجود والعدم بأي نسبة، بالنسبة أنه ممكن، أنه هذا يقال له جائز أو ممكن، متساويان الوجود والعدم من حيثية الإمكان، من حيثية الإمكان جائز متساويان. أما إن قلنا إن العدم أولى به من الوجود لقبوله إياه لأنه كان معدوما، كان معدوما. قلنا إن العدم أولى، إن العدم أولى به من الوجود لقبوله إياه بلا سبب، يقبل العدم ويقبله من بلا سبب، فهو أصل في كل حادث، كل حادث كان قابلا للعدم بلا سبب، كل حادث كان قابلا للعدم بلا سبب. فأظهر في الاحتياج إلى الصانع، إذا قلنا قبل العدم من دون بلا سبب، الآن وجوده هذا إذا قلنا أنه كان قابلا للعدم بلا سبب والآن هو موجود، هذا أظهر في الاحتياج إلى الخالق الصانع الذي رجح الوجود على العدم، لأن الوجود لا بد له إيش؟ من محدث، لا بد. أما لما قلنا العدم، العدم لا شيء، العدم لا شيء، كان قابلا للعدم بلا سبب. أما أن يترجح وجوده على عدمه، وقلنا إن العدم كان به أولى، وقلنا إن العدم كان بهذا الأمر كان به أولى، فإذن قولنا بهذه الحالة أن ترجحان وجوده على عدمه أولى بالاحتياج إلى الصانع، لئلا يلزم ترجيح الوجود المرجوح على العدم الراجح بلا مرجح. هلا لأنه قلنا أنه العدم كان أولى به فهو الراجح، الوجود هو المرجوح، الوجود هو المرجوح. طيب كيف يمكن هذا الوجود المرجوح على العدم أن يكون مرجوحا من غير أن يعني يكون له من خلقه، من أوجده، من أحدث وجوده؟ أليس هو كان به العدم أولى به؟ نعم كان العدم أولى به. إذن الآن إذا كان موجودا فلا بد أن يكون لوجوده محدث، من أوجده هو الله سبحانه وتعالى. عبارة يقول لئلا يلزم ترجيح الوجود المرجوح، المرجوح يعني من حيث الحالة يقال الوجود مرجوح والعدم راجح، لأنه كان به أولى، لأنه كان به من غير سبب. فقد ظهر استحالة إيجاد العالم نفسه، أنه يستحيل أن يكون العالم أوجد نفسه، بل هو مفتقر إلى غيره في تخصيصه بالوجود دون العدم المساوي له أو الراجع عليه، وفي تخصيصه المكان بالمكان المخصوص دون سائر الأمكان. يعني وجد في هذا المكان، طيب لما وجد في هذا المكان لم يوجد في مكان آخر؟ مع أنه كان جائزا أن يكون في مكان آخر. كذلك هذا أيضا يدل على وجود الخالق الذي خصه بهذا المكان، خصه بهذا الزمان دون غيره من الأزمان، وخصه بالوجود بدل العدم، وفي تخصيصه بالزمان المخصوص دون سائر الأزمنة، وفي تخصيصه بالمقدار المخصوص دون سائر المقادير. لأن هذه الموجودات التي أنتم ترونها كلها من حيث المقدار، وكل شيء عنده بمقدار، هذه الله سبحانه وتعالى جعل هذه المقادير، ولكن كان يمكن أن نكون نحن مثل قوم عاد، وقوم عاد مثلنا، كان يمكن أن نكون في الطول والعرض مثل قوم عاد، والقوة والعمر الطويل، وأن يكون قوم عاد مثلنا. طيب لما الله سبحانه وتعالى يعني لما، أو بتقول بالأول لما أولئك كانوا بهذا الطول وهذا القوة ونحن هكذا؟ كيف حصل هذا؟ لنفسه غير ممكن، لنفسه يكون أولئك طوال 100 ذراع، وقيل يعني ما يقرب من 200 ذراع، يعني 200 متر طول الواحد، ونحن بهذا الطول، والآخر كان الواحد منهم يعيش 1000 و1200 أو 800 أو 1400، ونحن نعيش بين 60 و70، هذا لا يترجح بنفسه. فأيضا تخصيص هذا بهذا الطول وهذا العرض وهذا اللون وهذا الشكل وهذه الصورة وهذا المقدار دون غيره، مع جواز أن يكون له غيره، دليل على وجود المخصص الذي خصك بهذا الطول دون غيره، بهذه القوة دون غيره، بهذا الفهم دون غيره، وفي تخصيصه بالصفة المخصوصة دون سائر الصفات، فهذه الأشياء كلها متساوية. كان جائزا أن يكون هكذا طويلا، وكان جائزا أن يكون قصيرا، هذه الأشياء كلها متساوية، فاختصاصها وترجحها على مقابلها يدل على أن المرجح هو غيرها وهو الله سبحانه وتعالى. كيف ترجحت هذه الأشياء؟ كيف ما ترى أنت من مخلوقات في الأرض؟ الشمس بهذا المقدار كان يكون أن تكون من مقدار أكبر، كان يمكن أن تكون من مقدار أصغر، والقمر كذلك، والكواكب كان يمكن أن تكون بمواقع أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى خصها، لا يمكن أن تكون قد تخصصت بهذه الأمكنة والأزمنة والصفات بنفسها لجواز، لأنه لو قيل تخصصت بنفسها نقول هذه الأمور هذه من حيث الأمكنة والأزمنة والصفات والوجود كان جائز أن تكون على شيء آخر، كان يمكن أن تكون على شيء آخر، وكلاهما متساوٍ، كلاهما متساوٍ، فكيف يمكن أن نرجح شيئا من غير مرجح على آخر مع تساويه، مع تساويهما؟ قوله وحدوث العالم إلى آخره، لما قدم في برهان الوجود تسليم حدوث العالم ذكر هنا برهان ذلك وهو ملازمته للأعراض الحادثة. هذا الأمر مهم، لما هو تكلم لنا عن الأعراض وقال أن العالم محدث وتكلم عن الأجسام، المراد العلماء والفقهاء في التوحيد وفي علم الكلام في كلام عن الأعراض والأجسام هي أن يتوصل من هذا إلى إثبات حدوث العالم عقلا، إثبات الحدوث لهذا العالم بالعقل والأدلة والبرهان لمن أراد أن يناظر أهل الإسلام بالأدلة العقلية. فبعد ذلك لما نصل معه إلى حدوث العالم لابد أن نصل معه إلى أن لهذا العالم المخلوق المحدث خالق وهو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نقول هذا الإله الخالق أرسل رسلا، هؤلاء الرسل بلغوا عن ربهم أشياء يجب علينا نحن البشر أن نمتثل بما أمر الله وبما نهى. يعني يناظر أهل الإسلام من هم من أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله بالأدلة العقلية. قوله وحدوث العالم إلى آخره، لما قدم في برهان الوجود تسليم حدوث العالم ذكر هنا برهان ذلك وهو ملازمته للأعراض الحادثة، فإن أجرام العالم يستحيل انفكاكها عن الأعراض كالحركة والسكون. إذن يقول لك دليل حدوث العالم أن الأجسام والأعيان لا تخلو عن الأعراض والأعراض حادثة، كذلك سيأتي كيف نقول نبرهن أن الأعراض حادثة، وهذه الأعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها. ألا ترى أن هذا كان لونه أخضر ثم صار أصفر أو أحمر؟ ألا ترى أن هذا كان ساكنا ثم صار متحركا، أو كان متحركا فصار ساكنا؟ إذن تغيرت، إذن التغير دليل الحدوث، أن القديم لا يتغير، فلو كانت قديمة لزم أن لا تنعدم، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. لو كانت الحركة قديمة لاستحال عدمها، لو كان السكون قديما لاستحال عدمه، لو كان اللون قديما لاستحال تغيره، لاستحال عدمه. وإذا ثبت حدوثها واستحالة وجودها في الأزل لازم حدوث الأجرام، واستحال وجودها في الأزل قطعا لاستحالة انفكاكها عن الأعراض. يعني قلنا الأجسام لا تخلو من الأعراض، يستحيل انفكاكها عن الأعراض، الأجسام لا تخلو من حركة أو سكون، هذا من الأعراض، أو لا تخلو من ألوان، لا تخلو أحيانا من طعوم ونحو ذلك، فالأجسام لا تخلو من أعراض والأعراض حادثة. دليل حدوث الأعراض تغيرها، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الحجر الذي كان متحركا والآن ساكنا، لا يمكن أن نقول الحركة ما زالت موجودة، لا، الحركة انعدمت، وجد السكون انعدمت الحركة، فإن وجدت الحركة انعدم السكون، إذن هذا انعدام الحركة ووجود السكون، وجود السكون بعد الحركة دليل حدوثه، وجود الحركة بعد السكون دليل حدوثها، وجود لون بعد لون آخر دليل حدوث هذا اللون، لم يكن ثم كان، إذن هذه الأعراض حادثة. ثم تقول هذه الأجسام لا تنفك عن الأعراض، الأجسام لا تخلو من الأعراض، لا يستحيل أن يكون الجسم منفكا عن الأعراض بمعنى لا متحرك ولا ساكن، يستحيل أن يكون الجسم منفكا عن الأعراض موجودا من غير أعراض. طيب، وهذا الجسم الذي لا ينفك عن الأعراض يستحيل أن يتقدم الأعراض، الجسم هذا لا ينفك عن الحركة والسكون ولا يتقدم بوجوده على الحركة والسكون. الحركة والسكون محدثة، فالجسم محدث لأنه ما لا ينفك عنه الحادث ولا يتقدم على الحادث فهو حادث. بعبارة يعني خلينا نبسطها، هي سهلة ولكن نعيدها. الجسم لا يخلو من الحوادث وهي الحركات والسكنات، الجسم لا يخلو منها. الجسم لا يسبق الحوادث، لا يتقدم وجوده على الأعراض على الحركة والسكون. فما لا يخلو من الحادث ولا يسبق الحادث هو حادث، فالعالم محدث، فالعالم حادث. هلا إن كان العالم حادث لا بد له من محدث، لأنه لا يمكن أن يكون محدثا لنفسه، وإلا يكون ترجح لنفسه الوجود على العدم من غير مرجح، هذا أيضا غير مقبول عقلا. طيب، لذلك ممكن أن نقرأ: وإذا ثبت حدوثها يعني عن الأعراض واستحالة وجودها في الأزل لزم حدوث الأجرام واستحالة وجودها في الأزل قطعا لاستحالة انفكاكها عن الأعراض، لأن الأجسام يستحيل أن تنفك عن الأعراض. إذ حدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر، هما متلازمين الأجسام والأعراض متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، يستحيل أن ينفك أحدهما عن الآخر، وأحدهما محدث أحدهما حادث فالآخر حادث، لأنه يستحيل انفكاكهما. وأثبتنا حدوث الأعراض فالأجسام إذن حادثة. هذه العبارة جميلة: إذ حدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة. ولم يذكر الناظم دليل حدوث العرض لوضوحه، أنه لم يذكر لنا الناظم النسفي شو الدليل على حدوث الأعراض، لأنه اعتمادا على أنه واضح. والأكوان أعراض، نعم نعم نعم، بعدنا ب الأصح ما زال كلام ميارة في كلام الناظم ابن عاشر. والأكوان أعراض مخصوصة وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، قاله في شرح الكبرى، قال لك هيدي الأكوان من جملة الأعراض، اجتماع والافتراق داخل في الأكوان، والحركة والسكون أيضا في الأكوان. والمراد به في كلام الناظم والله أعلم ما هو أعم من الجوهر، والعرض من سائر الموجودات الحادثة، ويحتمل أن يريد الأعراض المخصوصة كما ذكر، ويدخل غيرها من الأعراض وسائر الجواهر من باب لا فارق. يعني هو ذكر، يمكن أعطى مثال على نوع من الأعراض، ولكن يعني يحتمل أن يكون ذكر هذه الأعراض أن هذه الأعراض حادثة، وطبعا غيرها من الأعراض حادثة، لأنه لا فرق، هذا عرض وهذا عرض، هذا وجد بعد أن لم يكن وهذا يوجد بعد أن لم يكن، إذن هو حادث من باب لا فرق أو لا فارق. والتساوي في كلام الناظم بحذف الياء للوزن، والعالم فتح اللام كل ما سوى الله تعالى، والعرض بفتحتين عند المتكلمين يعني عند علماء الكلام علم التوحيد، اسم لما لا دوام له، العرض اسم لما لا دوام له وهو ما يقوم بغيره، قاله في القاموس العرض ما لا دوام له. لذلك أنه مثلا يقول هذا لما رأوا المطر أو الغيوم هذا عارض ممطرنا، لأنه هذا لا يدوم عن هذا العارض، يعني يطلق كلمة العرض على ما لا يدوم، هون نريد به العرض ما لا يقوم بنفسه، العرض ما لا يقوم بنفسه، غير أن نقول أنه الغيم هو نفسه عرض أو المطر عرض، لا. وفي شرح الكبرى: العرض ما كانت ذاته لا تشغل فراغا ولا له قيام بنفسه، العرض لا يشغل فراغا يعني لا يملأ مكانا، لا يقوم بذاته، لا يقوم بنفسه، ولا له قيام بنفسه لأنه لا يقوم بنفسه، وإنما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر، وجود العرض تابع لوجود الجوهر أو الجسم، كالعلم الذي يقوم بالجوهر. العلم ما تجد العلم وحده، إنما العلم تابع لمن هو موصوف بالحياة، موصوف بالحياة تجد عنده علم. يعني كالإنسان مثلا موصوف بالعلم. وكالحركة واللون فإنها لا تشغل فراغا، بل الفراغ الذي شغله الجوهر قبل اتصافه بها هو الفراغ الذي أشغله مع اتصافه بها من غير زيادة. لأنه ممكن الجوهر أو الجسم كان يملأ فراغا وكان في حالة مثلا سكون، ثم صار في حالة حركة، فما زال هذا الجوهر أو هذا الجسم يشغل ذلك الفراغ بنفسه كما كان قبل أن يتصف بها، أو كان له لون أسود وكان هذا الجسم يشغل فراغا ثم صار أبيض، ما زال هذا الجسم يشغل نفس الفراغ. فإذن العرض لا يشغل فراغا، إنما العرض قائم بجسم يشغل فراغا، يشغل فراغا يعني يملأ مكانا أو له قيام بذاته. هلا ممكن يأتي من بعد على الأعراض شيء نذكرها بما أنه عم نقول دخلنا فيها، أنه العرض ما لا يقوم بذاته والعرض موجود. قال من يرى أنه لم يذكر دليل حدوث الأعراض لوضوحه، منها قالوا منها دليل أنه لو جلد إنسان 100 جلدة وجلد آخر 80 جلدة، هذا حصل منه زنا، هذا حصل منه قذف، والجلاد واحد مثلا، أو هو نفسه جلد 100 وجلد 80، تقول هذا جلد 100 مرة أكثر من 80. طيب نقول له لك ما هو الأكثر؟ تقول الجلدات، الضرب 100 صوت أكثر من 80. طيب هذا الضرب هو فعل، هو حركة فعل، 100 صوت 100 ضربة أكثر من 80. فإذن العرض موجود لأنك قلت إنه هذا الشيء أكثر من ذاك الشيء، لأنه لو لم يكن موجودا لما صح أن تقول ضرب 100 أكثر من 80، لو لم يكن موجودا لما صح أن تقول لك ضرب 100 أكثر من ضرب 80. ولكن الجلاد واحد مثلا، والصوت واحد، وقد يكون مثلا المضروب واحد أو كانوا 2، فتقول ضرب 100 أكثر من 80. فما هو الأكثر؟ ما عم نتكلم عن المضروب، ما عم نتكلم عن الضارب، ما عم نتكلم عن الصوت، ما هو الأكثر؟ هي الحركات، هذه الحركات هي أعراض، إذن هي موجودة، وإلا لما استطعنا أن نقول 100 ضربة أكثر من 80. لو كانت غير موجودة كيف صح أن تقول هذه أكثر من تلك لما هو غير موجود، لما هو معدوم؟ فإذن الأعراض موجودة. بعدما تثبت وجودها تقول عرفنا أنها حادثة لأنها وجدت بعد أن لم تكن، لم تكن ثم كانت. فإذا قلت الأعراض لم تكن ثم كانت، قلت الأجسام حادثة لأنها لا تنفك عن الأعراض الحادثة، لأنها لا تنفك عن الأعراض الحادثة، إذن يلزم منها حدوث الأجسام. فإذا قلت هذا عرفت أن العالم الذي هو أعيان وأعراض حادث، فإذا قلت حادث لابد أن تقول له محدث، لأنه لا يصح أن يكون محدثا لنفسه. فإذا قلت له حادث هذا، أو فإن قلت له محدث، فهذا المحدث هو الله، عرفنا اسمه الله عن طريق الرسل. قال رحمه الله الواحد، الشرح يعني أن صانع العالم واحد، فلا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحد. واجب الوجود يعني لا يقبل العدم، يستحيل عليه الفناء، ثبت له القدم، وجوده ليس له ابتداء، لا يصح هذا المفهوم إلا على إله واحد واجب الوجود. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: والله تعالى واحد لا من طريق العدد، لأنه إذا قلت واحد بالعدد بيصير نصف وربع. نحن نقول عن الله واحد نريد أنه الواحد الذي لا شريك له، والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. هو ربنا لا يشبه شيئا من خلقه ولا شيئا من مخلوقاته يشبهه، ولا بصفة من الصفات لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولا بصفة من الصفات. فكل ما كان من صفات المخلوقات حركة والسكون، من صفات المخلوقات الله لا يوصف بالحركة والسكون. خالفنا بذلك ابن تيمية الذي نقل عن بعض المجسمة القول بأن الفرق بين الحي والميت الحركة، قال الفرق بين الحي والميت الحركة. فإذا الله حي فإذا هو متحرك، أورد ابن تيمية ذلك بكتاب الشرح حديث النزول مستحسنا أن يوصف الله تعالى بالحركة بالحركة، ونحن نقول هذا كلام غير صحيح غير باطل. هذا قياس الفرق بين الحي والميت بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق، علما أنه قد يكون الإنسان حي أصابته سكتة فلا يتحرك بالمرة حتى لا تسمع ضربات القلب، وهو حي لكن لا يتحرك. إذن هذا حتى بين المخلوق هذا التعريف الفرق بين الحي والميت الحركة غير صحيح غير مقبول، علاوة على أن يقاس الخالق بالمخلوق. واشتهر عند أهل الحق الاستدلال على إثبات الوحدة لله تعالى ببرهان التمانع المأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وتقريره، هذا اسمه دليل التمانع، تقريره أن يقال لو أمكن إلهان، لو أمكن، يعني هو لا يصح عقلا لكن لو، هذا للامتناع، لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه، لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، حركة زيد أمر ممكن وسكون زيد أمر ممكن، وكذلك تعلق الإرادة بكل منهما، تعلق الإرادة بحركة زيد أو تعلق الإرادة بسكون زيد، إذ لا تضاد بين الإرادتين، أن الإرادة تتعلق بالحركة بحركة زيد أو بسكونه لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين، الحركة والسكون هناك تضاد بينهما، وحينئذ إما يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لا، فيلزم عجز أحدهما. يعني أول الأمر، هل يمكن أن تحصل حركة زيد وسكونه في آن واحد؟ لا يمكن، لأنه يجتمع الضدان فهذا مستحيل، هذا مستحيل. هل يمكن أن لا يحصل مراد أحد منهما، لا حركة زيد ولا سكونه، فيلزم عجزهما؟ يعني هذا يؤدي إلى نفي وجود الإله، هذا أيضا غير ممكن. والأمر الثالث الذي هو إن وجدت حركة زيد أو إن حصل مراد أحدهما لزم عجز الآخر، إن حصل مراد أحدهما لزم عجز الآخر، فمن لزم عجزه لا تصح له الألوهية. من هنا يقال لا يمكن ولا يصح عقلا أن يكون للعالم إلهين. فإذن يقول فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج، لأن الآخر يكون محتاجا عاجزا. فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع، يعني نحن قلنا اثنين ومن باب أولى لو أمكن أن يكون ثلاثة، لو أمكن أن يكون عشرة، لو أمكن، إذن يلزم بهذا كله الاحتياج. فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالا، إذن محال أن يكون للعالم إلهين أو ثلاثة أو أكثر. وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه، وإن قدر لزم عجز الآخر، وبهذا يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع. يعني لو أنت طرحت السؤال عن برهن لواحد عقلا أنه لا يصح أن يكون للعالم إلهين، لأنه لو أراد أحدهما أن يكون العالم وأراد الآخر أن لا يكون، فهنا إما أن يجتمع الضدان، فهذا ما الذي يلزم من هذا؟ يلزم من هذا إنه إما أن يجتمع الضدان فهذا مستحيل، وإما أن لا يحصل مراد أحدهما فيلزم عجزهما، وإما يحصل مراد أحدهما فيلزم عجز الآخر. فإن قال لك ولما لا تقول يجتمعان يتفقان، إذا أراد أحدهما أن يكون العالم لا يريد الآخر ما يقابله، إن أراد الآخر أن يكون زيد فلا يريد الآخر عدمه، وهكذا. فيقال له لو على مقتضى قولك لو قدر هذا على إيجاد زيد أو العالم، فهل يقدر الآخر على مخالفته بمقتضاك؟ أنت تقول يتفقان، فعلى قولك أنهما يجوز أن يتفقان، هل يقدر أحدهما على مخالفة الآخر؟ فإن قال نعم يقدر فالآخر عاجز، إن قال لا يقدر هو عاجز، فإذن يبقى دليل التمانع قائما، لا يمكن أن يكون لهذا العالم إلهين. يقول أو أن تكون الممانعة أو المخالفة غير ممكن لاستلزامها المحال، أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا، هذا طبعا هذا لا يكون لأنه لا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم في آن واحد، كما لا يمكن أن يجتمع الحياة والموت لشخص في آن واحد. وهذه الحجة برهانية أي قطعية، لا إقناعية بل مفحمة، يعني مش أنه هذه حجة برهانية إفحامية، ليس الأمر يعتمد فيها على الإقناع أنه هو ما اقتنع، هي أمر تؤدي إلى الإفحام، إلى تبكيت بمعنى قطع، بمعنى إفحام، إلزام الخصم الذي يجوز أن يكون هناك إلهين أو ثلاثة، هذه الحجة تقطعه، ليست إقناعية ما اقتنع، إذن ليست حجة مفحمة، لا بل هي مفحمة وهي قطعية. ولقد عيب على القائل بأنها إقناعية وشن عليه تشنيعا شديدا، ومعنى إقناعية أي قد لا ينقطع الخصم فيها، لا هي ينقطع الخصم فيها، ما عنده مجال أن يفر من هذه الحجة التي فيها إفحام. قال رحمه الله القديم الشرح هذا تصريح بما علم والتزم، لأن الواجب الوجود لا يكون إلا قديما أي لا ابتداء لوجوده، إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غير ضرورة، لو كان الله سبحانه وتعالى حادثا موجودا بعد العدم لكان وجوده من غير ضرورة، حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان، لكن هذا لا يستقيم، القديم ما لا ابتداء له، هذا تعريف القديم ما ليس له ابتداء، والواجب ما يستحيل عدمه، الواجب واجب الوجود الذي يستحيل عليه العدم. هلا هو قال مترادفان، هو ليقال ما هو واجب الوجود لا يقبل العدم يستحيل عليه العدم، هو قديم لابد أن يكون قديما لا ابتداء له، لكن بعضهم للتقارب قال هما مترادفان، لكن هذا لا يستقيم. فإن قيل إن القديم لم يثبت أنه اسم لله تعالى قرآنا ولا حديثا، وإن ورد في بعض الروايات ذكره في تعداد أسماء الله بإسناد ضعيف، فيقال إنه يكتفى لجواز وصف الله به بورود معناه في النص القرآني، قال الله تعالى هو الأول، هو الأول معناه الذي لا ابتداء له، إذن في القرآن ورد نص قرآني يفيد معنى القديم، لأن معنى القديم هنا الأزلي الذي لا ابتداء له. وكذلك الأزلي لم يرد اسما لله تعالى لكنه مرادف للأول الوارد اسما لله تعالى، فلا وجه للاعتراض. ويعني لما نقول عن الله القديم هذا مع خلوه عن الإيهام، مع خلوه عن الإيهام، وجاء اسم بمعنى فجاز إطلاقه على الله، زد أنه ورد في الحديث اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، الله سبحانه وتعالى الرسول يقول اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، المن القديم يعني الإحسان، فإذا جاز إطلاق القديم على وصف الله جاز إطلاق القديم على ذات الله، من هذا الباب يجوز أن نقول القديم. ومن أنكر من المجسمة وأنكر قال لا يجوز إطلاق القديم على الله كلامهم مردود من غير قاعدة، أولا الأمة أجمعت على جواز إطلاق القديم على الله كما ذكر الزبيدي، وقد جاز إطلاق القديم على وصف الله إذن جاز إطلاقه على ذاته، لذلك النسفي كما الطحاوي، كما ابن عاشر، كما ابن رسلان في كتب العقيدة ذكروا، يقولون قديم ما له ابتداء، دائم ليس له انتهاء، لأن كلما استقر قدمه فيستحيل في العقول عدمه. استعملوا لفظ اسم القديم لله سبحانه وتعالى وهو يخلو عن الإهام، وورد اسما بمعنى هو الأول، بمعنى الذي لم يسبق وجوده عدم، فجاز إطلاقه على الله. ومعنى القدم المراد في هذا الباب هو القدم الذاتي، ليس القدم الزماني كما ذهبت إليه الفلاسفة. نحن نقول الله سبحانه وتعالى قديم بمعنى لا ابتداء له، القدم بمعنى الذي لم يسبق وجوده عدم. أما الفلاسفة استعملوا القدم بمعنى القدم الزماني. نحن لا المؤلف لما قال القديم لا يريد به أو لما يقولون القدم لا يريدون به القدم الزماني. الزمان مخلوق يجري على المخلوق لا يجري على الخالق. الزمان مخلوق يجري على المخلوق لا يجري على الخالق. قال المؤلف رحمه الله: الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد. الشرح: يعني أن الله تبارك وتعالى متصف بالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والمشيئة، وهي الإرادة. وهو تبارك وتعالى حي بحياة أزلية أبدية، وقادر بقدرة أزلية أبدية، وعالم أو عليم بعلم أزلي أبدي، وسميع بسمع أزلي أبدي، وبصير ببصر أي رؤية ثابتة له في الأزل، وشائن بمشيئة أزلية أبدية. وقد ورد إطلاق لفظ الحي والقادر والعليم والسميع والبصير في القرآن، ولم يرد إطلاق لفظ الشائي والمريد على الله. يعني تسمع بالقرآن وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو السميع والبصير، أما لفظ الشائي والمريد هذا اللفظ لم يرد، لكن ورد المعنى بمعنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن شاء الله فهو شائن لأعمال العباد. وردت هذه الصفات بلفظ الفعل، بلفظ الفعل. فإذا نعم يقول لم يرد لفظ الشائي والمريد على الله في القرآن ولا في الحديث، لكن اكتفي في إطلاقهما على الله تعالى بورود الفعل، كقوله تعالى ولو شاء ربك، وقوله تعالى إن الله يفعل ما يريد. فهذه الألفاظ لا تطلق على غير الله تعالى بالمعنى الذي تطلق إذا أريد وصف الله تعالى بمعانيها، فليس هناك إلا الاتفاق في اللفظ. لما نقول عن الله السميع، انتبهوا، لما نطلق على الله السميع معناه الذي يسمع كل الأصوات، فلا يخفى عن سمعه شيء، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. لما نقول الإنسان هذا سميع، نريد يسمع عنده آلة السمع، يسمع أصواتا معينة بشروط معينة، تبهنا. فلما نقول بصير عن الله معناه يبصر كل المرئيات، القريب والبعيد منا، ولا نقول القريب والبعيد منه، ويبصر ما في جوف الأرض من غير احتياج إلى ضوء أو شعاع أو نحو ذلك. فإذا قلنا عن الإنسان بصير، هو بصير بمعنى أنه يرى بعض المرئيات بشروط مقيدة للرؤية مع سلامة الآلة، تبهنا، مع سلامة الآلة. فإذا إطلاقنا على الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قادر هي لا تطلق على المخلوق بالمعنى الذي تطلق على الله، لأن إذا أطلقت على الله فهو بكل شيء سميع، بكل شيء بصير، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. أما الإنسان لا يقال فيه بكل شيء سميع وبكل شيء بصير وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا يقال هذا في الإنسان. فليس هناك إلا الاتفاق في اللفظ، تمام، ليس هناك إلا الاتفاق باللفظ. فلو واحد، لأنه نحن لما نقول، يعني لو ذكرناها، نحن لما نقول يد الله ليست كأيدينا، يد الله ليست كأيدينا، عين الله ليست كأعيننا، نريد بذلك أنها صفة ليست جارحة، أن هذه الصفات ليست جوارح. فالبعض يقول لنا لما تقول هذا؟ نقول له لأن الله لا يشبه المخلوقات، لا يتصف بصفات المخلوقات، لا يوصف باليد بمعنى الجارحة، ولا يوصف بالحدقة، ولا يوصف بالرجل بمعنى الجارحة، لا يوصف بهذه بالجوارح والأعضاء. الله لا يوصف بصفات المخلوقات. يقول لك كيف تقول؟ والله تعالى يقول وهو السميع البصير، والإنسان سميع يوصف بالسمع والبصر، فكيف أنت تقول الله لا يوصف بصفات المخلوقات والمخلوق موصوف بالسمع والبصر، والمخلوق موصوف بالسمع والبصر، فكيف تقول الله منزه عن صفات البشر؟ فنقول هنا ليس إلا الاتفاق باللفظ، ليس إلا الاتفاق باللفظ، أن الإنسان يسمع ولكن بشرائط معينة، ويرى بشرائط معينة، ويسمع بآلة ويرى بآلة. أما الله سبحانه وتعالى يرى كل المرئيات، يسمع كل المسموعات من غير آلة، من غير شرط، يسمع كل الأصوات إلى غير ذلك. فنقول له انتبه إلى حتى نبين لك أن وصف الله بالسمع والبصر هو ليس من صفات المخلوقات، انتبه، يعني بالمعنى الذي نطلقه على الله سبحانه وتعالى أنه موصوف بالسمع والبصر، وأن السمع لله والبصر لله ليس كسمع المخلوق وليس كبصر المخلوق، فنقول له لأنه هو يقول نحن الذي ننفي عن الله الحدقة، نحن لا ننفي عن الله السمع، نحن ننفي عن الله آلة، الآلة ننفي عن الله الحدقة اللي هي الآلة. فنقول له الله سبحانه وتعالى له صفة الحياة، الله حي له صفة الحياة، لكن حياة البشر كيف هي؟ الإنسان موصوف بالحياة، لكن حياة البشر كيف هي؟ جسم وروح. فهل أنت تقول الله روح؟ من قالها كفر. فنقول له لا، كما أنكرت علينا إنكار الجارحة والعضو، أنكرت علينا، قلت أنا لما تنكر الأعضاء والجوارح، ولما تنكر الأذن والحدقة؟ هم ينكرون علينا. إذا قلت الله لا يوصف بالحدقة، ولا يوصف بالأذن، ولا يوصف بالجسم، ولا يوصف بالأعضاء، أنكرت علينا. فنقول له لما تنكر علينا هذا؟ لما تنكر علينا هذا؟ ونحن لو سألناك هل الله موصوف بالروح، لابد أن تقطع، تقول الله ليس روحا، الله سبحانه وتعالى ليس روحا. كيف عرفت؟ من قوله ليس كمثله شيء. وهل حياة الإنسان تكون إلا بروح؟ كما هي الحياة الإنسان؟ الإنسان حي، إن لم تكن روح ما في حياة، يكون ميت. إذن أنت تنفي عن الله، تقول الله لا يوصف بالروح، حي بلا روح. كما أن نفيت الروح، نحن نفينا الحدقة والأذن والجسم والأعضاء والجوارح. ووصف الإنسان بالحياة مع وجود الروح، أما إذا وصفنا الله بالحياة فمع نفي الروح عن الله. فنقول يجوز أن نقول أو هذا ما هو الحق فيه، أن الله سميع بلا آلة، بصير بلا حدقة، قادر بقدرة أزلية أبدية لا يتصف بالأعضاء والجوارح والجسمية. وهذا كما قلنا لا يلزم منه أن الله مشابه للمخلوقات، لأنه هذا اتفاق باللفظ، الإنسان يسمع بشرائط معينة، أصوات معينة، أما الله يسمع كل شيء بلا آلة. الإنسان يرى بشرائط معينة مع سلامة الآلة، بآلة مع سلامتها، والله يرى كل المرئيات من غير آلة، من غير هذه الشرائط. وكذلك فإن الحياة التي وصف الله بها نفسه حياة أزلية أبدية، والحياة التي وصف بها غيره حياة حادثة قابلة للفناء بعد الوجود، لأنها مسبوقة بالعدم. وكذلك علم غيره وسمعه وبصره ومشيئته وإرادته، فإنها حادثة تقبل العدم بعد وجودها، كما أنها حدثت بعد عدم، فلا اشتراك بين الله وبين غيره فيها. والله أعلم وأحكم. فيكم تتحركوا شوي.